القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموزع والمؤلف الموسيقي راجح داوود. راجح سامي داوود من مواليد شهر نوفمبر عام 1954 بالقاهرة، مؤلف موسيقي وأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى. حصل على بكالوريوس الكونسرفاتوار في التأليف الموسيقي عام 1977 من أكاديمية فيينا للموسيقى، وحصل على دبلوم في الدراسات العليا وشهادة في الفنون العليا. والآن أيها الأصدقاء، من ألحانه وتوزيعه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية للمسلسل التلفزيوني هي ودافينشي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية.